بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 28 كذا صحيح نعم، في مدارسة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول، فاختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم، فمكث 3 ثم رجع ولم يلق حربا، وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة، وقيل ابن أم مكتوم. هذه الغزوة تسمى بغزوة بني سليم لأنها في نواحيهم، في حرارهم. وقد نهض النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد فراغه من بدر بسبعة أيام لغزو بني سليم، حتى لأنه سمع أنهم تجمعوا يريدون شرا بالمؤمنين، فذهب فمكث في بلادهم 3، أي 3 ليالي، ثم رجع ولم يلق حربا، أي تفرقوا وخافوا. وفي خروجه لغزوة بني سليم جعل على المدينة سباع بن عرفطة أين أميرا عليها، وقيل جعل عليها ابن أم مكتوم وكان كفيفا رضي الله عنهما. نعم، فصل. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب، فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام بن مشكم، فسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه وأمر، فقطع أسوارا من النخل وقتل رجالا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا. وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا. نعم، هذه تسمى بغزوة السويق، لأن أبا سفيان لما رجع إلى مكة قد أصاب أهل مكة ما أصابهم من بأس الله في بدر، سلط الله عليهم جنده من المؤمنين ومن الملائكة، سلط الله عليهم رسوله. رجع أبو سفيان إلى مكة وهايط، قال: والله لا يمس الماء رأسي حتى أغزو محمدا. فخرج في 200 راكب، فجاءوا حتى نزلوا طرف العريض. وين العريض هذا؟ في شرقي المدينة. الآن استوعبه الدائري الثاني، ونعرف إلى عهد قريب حي العريض يعرف الآن بحي العريض، في طرف الحرة الشرقية الشمالية. نزل عند بني النضير، لأن منازل بني النضير خارج المدينة عند رجل اسمه سلام بن مشكم، وهم بطانة سوء للمسلمين وبطانة نصح لأعدائهم، فما نال من المسلمين شرا، إنما قتل واحدا من الأنصار وقتل حليفا له، وقطعوا نخلا، قال: فقطعوا أسوارا من النخل، يعني نخل يسير، فلما كان ذلك نذر به النبي عليه الصلاة والسلام، أي علم به، فخرج يطلبه ويلحقه، والمسلمون يلحقونه حتى بلغ غرقرة الكدر، وهي موضع بعيد عن المدينة، لكن أبا سفيان فاته وهرب ومعه المشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم يتخففون بها، وكان معهم السويق، والسويق هو الدخن وغيره من الحب يحمس ثم يدق ويكون طعاما لهم، ألقوه يتخففون به، فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق، فغنمه وأخذه من المسلمون. وكانت هذه الغزوة في ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة، أي بعد بدر بنحو 3 أشهر. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يلقى عدوا، وكان أمر على المدينة أبا لبابة بن المنذر، وهو من الأنصار. من أبو لبابة؟ أبو لبابة هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الناس في بدر، قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون، وإن يا رسول الله صبر عند اللقاء، صبر عند اللقاء صدق في الوعد. وأبو لبابة هو الذي هذا كالحباب بن المنذر، أخوه الحباب بن المنذر. النبي في هذه الغزوة جعل على المدينة أبا لبابة، وفيه أن أمر الإمارة أمر عظيم، وإن خرج النبي في أيام معدودة يجعل على المدينة أحدا يدير شأنها وينوب عنه في أمرها، لأن أمر الناس لا ينضبط إلا بهذه الإمرة والإمامة وولاية الأمر. نعم. فصل: ثم قام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفا، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كلها، ثم رجع ولم يلق حربا. تسمى هذه الغزوة بغزوة ذي أمر، وذلك أنه لما دخل في السنة الثانية في محرم خرج عليه الصلاة والسلام قبل نجد، ونجد شرقي المدينة، يريد غطفان هذه القبيلة القيسية من قيس عيلان من عدنان، أرومتها الآن قبيلة طير، خرج عليه الصلاة والسلام يريدهم، وأقام على المدينة أميرا عليها عثمان بن عفان، فأقام في تلك الجهة في نجد شهرا كاملا، لم يلقى من عدو شيئا، تفرقوا وهربوا، فبقي شهر صفر كاملا، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى سوءا. تسمى هذه الغزوة بغزوة ذي أمر، قال: رجع ولم يلقى حربا عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل: ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران ومعدنا في الحجاز، ثم رجع ولم يلق حربا. نعم. تسمى غزوة بحران، خرج عليه الصلاة والسلام في ربيع الثاني في السنة الثانية من الهجرة، وقد استخلف عن المدينة ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي عاتبه الله به، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اللهم صل وسلم عليه. يريد قريشا، فبلغ بحران معدن الحجاز، فيها معدن كأنها منجم أو مقلع مثل مقلع طمية، يريد قريش عليه الصلاة والسلام، ثم رجع من هناك ولم يلقى حربا من عدوه. هذه المواقع لم يلقى فيها حربا يهابه ويخافه عدوه ويتفرقون، ولا يجرؤون ولا يسطون على مقاتلته وعلى الاجتماع عليه صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعدها غزوة بني قينقاع. نعم. فصل. ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد وكانوا تجارا وصاغة وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي سلول عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وكان سيد الخزرج فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة. وكان هذا قيل في رجب وقيل في شعبان من السنة الثانية. نقض بنو قينقاع وهي إحدى قبائل اليهود الثلاثة في المدينة، فإن النبي قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وفيها من اليهود ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وكل قبيلة نقضت عهدها مع رسول الله بعد غزوة. فبنو قينقاع نقضوا عهدهم بعد غزوة بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب. وهذا يبين عما في قلوب اليهود من الغل والحسد والحقد والشنآن على الإسلام وعلى أهله. فلهذا مناصر الإسلام وغلبتهم تغيظهم أشد غيظ، حتى تجعلهم يظهرون مكنون صدورهم من هذا الغيظ والحقد فينقضون العهد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر علينا أنه لما في المدينة سالم اليهود وسالم من لم يؤمن من الأنصار. نقضت بنو قينقاع عهده، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم لأنه كانوا بظاهر المدينة وهم أهل تجارة وأهل صياغة، صياغة ذهب، وكان عددهم نحو 700 مقاتل غير الأناث وغير الرقيق وغير الصبيان. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم وجعل على المدينة بشير بن عبد المنذر، ومدة حصاره لهم 15 ليلة، ورضوا بأن ينزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام يحكم فيهم بما يشاء، فأجلاهم من المدينة، منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى فدك تسمى الآن بالحائط والحويط. وقد شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، ما زال يلح على النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقتلهم وأن يقبل إجلاءهم من المدينة. ليه ألح عليه؟ لأنهم حلفاء الخزرج، وكان سيد الخزرج، بل كانوا ينوون أن يملكونه ويؤمرونه عليهم، وإلا سيد الخزرج سعد بن عبادة الخزرجي، كما أن سيد الأوس سعد بن معاذ بن عبد الأشهل الأوسي رضي الله عنه. ما زال يلح عبد الله بن أبي فيهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي رؤوف رحيم، فقبل شفاعته فيهم وأجلاهم عن المدينة، أجلاهم عن المدينة وكانوا في طرفها. نعم. فصل. وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره ويشبب يعني يصف بالتشبيب. نعم. ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن الأوس بن معاذ، وأبو عبس بن جبر ابن جبر، وأبو عبس ابن جبر. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، وليس عليهم فيه جناح. فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا، وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمأن إليهم، فلما استمكنوه منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا في آخر الليل، وكانت ليلة مقبرة. فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم، وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه، فبرئ من وقته. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. هذا قتل كعب بن الأشرف، وكان حصنه معروفا في جنوب المدينة، جنوب قباء، جهة وادي أو سد وادي بطحان. وهو رجل من العرب من طي، لكن أمه من بني النضير، ودين اليهود يتصل بهم من جهة النساء، وإلا هم لا يدعون الناس إلى دينهم. وكان يؤذي المسلمين ويؤذي أعراضهم، ويصف نساءهم في شعره، وذهب إلى مكة بعد بدر يؤلبهم على المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ من يقتله؟ فانتدب له هؤلاء الجلة من الصحابة، ومنهم محمد بن مسلمة. فجاءوه في ليلة وهو في حصنه، قوله في أطمه أي في حصنه، وكانت زوجته قد تعطرت وطيبته، فحدثوه وكلموه، فكلمهم من على الحصن، وقالت زوجته: لا تنزل إليهم. قال: ما هم إلا فلان وفلان، ومعهم أخي من الرضاعة. وأخوه من الرضاعة هو من؟ هو كعب سلكان ابن سلامة ابن وقش، ها، أبو نائلة، وكان أخا له من الرضاعة. فما زالوا يوضعون الكلام له، حيث استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لهم أن يخدعوه بما شاءوا من الخدعة. وفي باب الحرب يجوز الكذب. فنالوا من رسول الله، ونالوا المسلمين، أبلشونا، أتعبونا، غثونا، الكلام الذي يجري على مثل من في قلبه حقد. فاطمأن لهم كعب بن الأشرف ونزل إليهم، وقال محمد بن مسلم لأصحابه: إذا نزل، وكان شجاعا كعب، فامسكوه لي وأنا أقتله. والليلة مظلمة وهم في داخل الحصن، فاستمكنوا منه، فحز رأسه، فقتله محمد بن مسلمة وحز رأسه. وقد أصابت بعض سيوف المسلمين صاحبهم من؟ الحارث بن أوس، جرح ببعض سيوفه. وكانت الليلة مقبرة، فرجعوا إلى المدينة، المدينة عنهم شمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. هذا أعظم أسباب النصر، اللجأ إلى الله ودعاؤه، والانكسار بين يديه، والابتهال إليه، هو أعظم أسباب النصر على العدو. ليس بالعدد ولا بالعدد ولا بالكثرة ولا بالقوات، وإنما هو بالتمسك بحبال الله والتعلق بحباله سبحانه. لما جاءوا إليه أخبروه بما فعلوا وبقتلهم إياه، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا مما نالوه من الأجر والفضيلة، دعاء النبي لهم. والجراحة التي أصابت صاحبهم بسيوفهم وهو الحارث بن أوس، تفل في جرحه النبي عليه الصلاة والسلام، أي نفخ، وقرأ عليه، فبرئ رضي الله عنه كأن لم يكن به وجع. كل هذه الوقعات والبعوث وغزواته كانت بعد بدر وقبل أحد، قبل غزوة أحد، وعندئذ أذن صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود أي من بني قينقاع ممن لهم دالة على المسلمين وجس عليهم، إلا من بقي على عهده فأوفي لهم عهدهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.